شيخنا الفاضل جاء في الحديث من قام بعشر أيام لم يكتب من الغافلين، فهل من صلى ركعة واحدة بعد العشاء وقرأ فيها بعشر أيام يدخل في الحديث؟ أعيد الحديث، أعيدنا الحديث. جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام بعشر أيام لم يكتب من الغافلين. نعم. فهل من صلى ركعة واحدة بعد العشاء وقرأ فيها بعشر أيام يدخل في الحديث؟ نعم يدخل، يدخل. إذا كان مثلا يصلي راتبة العشاء ركعتين يقرأ في الأولى خمس آيات والثانية خمس آيات ثم يوتر ثم ينصرف، ولا وإن شاء الله يعني وعد الله وعد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حق وصدق. نعم.